الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل نقرأ الفاتحة مع الإمام أم لا؟ الحمد لله. أما في الصلاة السرية فقراءة الفاتحة في حقك تكون من الواجبات في أصح قولي أهل العلم، فلا بد في الصلاة السرية أن تقرأها في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما في الصلاة الجهرية فقد اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على أقوال، والقول الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا سواء في السرية أو الجهرية لعموم ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك جميع ما يطلق عليه صلاة سواء الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، بل ويدخل فيها صلاة الجنازة في أصح قولي أهل العلم، خلافا لمن قال بأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من المندوبات ليس من الواجبات. فالصحيح أن قراءة الفاتحة من جملة الواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. وفي رواية لأبي داود وابن حبان، وهي رواية حسنة حسنها جمع من المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذن الأصل أن المأموم يجب عليه أن يستمع قراءة إمامه إلا فيما استثناه النص، وقد استثنى النص قراءة المأموم للفاتحة، فعلى المأموم أن يقرأها سواء قرأها قبل قراءة الإمام لها، كأن يكون الإمام مثلا قد دعا بدعاء استفتاح طويل، فإذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة في هذه السكتة وهي سكتة دعاء الاستفتاح فهذا طيب جدا، فإن لم يتمكن فيقرأها في سكتة الإمام فيما بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها، إن كان من عادة الإمام فعل ذلك، مع أنه ليس هناك دليل يدل على هذه السكتة، لكن إن كان من عادة الإمام أن يفعل ذلك فليقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة، وإلا فإن قرأها مع قراءة إمامه لها فلا حرج عليه إن شاء الله، فالإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ معه الفاتحة، هو يجهر وأنت تسر بها، فيكون تأمينك على قراءته وقراءتك على حد سواء، فسواء قرأتها قبله أو معه أو بعده كل ذلك يبرئ ذمتك من المطالبة الشرعية بقراءة الفاتحة. فإن قلت: أولم يقل الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنقول: نعم، هذا هو الأصل العام، ولكن استثنت الأدلة الفاتحة، فهذا دليل عام، والدليل الذي يستثني الفاتحة خاص، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص، ويعبر بعض الأصوليين عنها بقوله: العام الخاص يقدم على العام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، هذا دليل عام يخص بما استثنته الأدلة وهو قراءة الفاتحة، وهذا القول هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وغيرهم من أهل العلم، وهو القول الذي تؤيده الأدلة، والله أعلم.